امرأة تسأل وتقول: فضيلة الشيخ، هل للنساء جماعة؟ وإن كان لهم ذلك فليثبت لهن 27 درجة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اختلف العلماء رحمهم الله هل يشرع للنساء أن يقمن بالجماعة، بمعنى لو اجتمع النساء في موضع فأحببنا أن يصلين جماعة فتصلي بهن واحدة منهن، هل يشرع لهن ذلك أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول: لا يشرع للنساء أن يصلين جماعة، وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية رحمهم الله، قالوا لعدم ورود النص، ولأن قوله عليه لعدم ورود النص في ذلك، قالوا ولأن قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله يدل على اختصاص الجماعة بالرجال، لأن القوم المراد به الرجال، كما في قوله تعالى: لا يسقر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، قالوا فدل على أن القوم لا يشمل النساء فلا تشرع الإمامة لهم. وقالوا مما يشهد لذلك قول زهير: ولست أدري ولا إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء؟ فقالوا هذا يدل على أن لفظ القوم لا يشمل النساء، فقالوا لا تشرع الجماعة للنساء. قالوا ولأن النساء إذا صلين جماعة إما أن تصلي المرأة التي هي إمام لهن، إما أن تصلي بينهن أو تصلي أمامهن، فإذا صلت أمامهن انكشفت فكان ذلك مظنة إبداء عورتها، وإن صلت بينهن كان ذلك من باب تخلف الإمام عن موضعه، فلذلك لا تشرع الجماعة للنساء. وذهب الحنابلة والشافعية رحمهم الله إلى مشروعية إمامة المرأة للنساء، واحتجوا بما ثبت في سنن أبي داود من حديث أم ورقة الشهيدة رضي الله عنها أنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على مشروعية إمامة المرأة للنساء، والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح القولين في المسألة جواز إمامة المرأة للنساء، وذلك لحديث أبي داود الذي سبقت الإشارة إليه، فإنه نص في موضع النزاع، وإن كان قد أجاب الحنفية والمالكية بأن هذا يعتبر خاصا بأم ورقة، لكن يرد جوابهم بأن القاعدة في النصوص أنها عامة حتى يدل الدليل على التخصيص، والحكم في هذا عام شامل لأم ورقة وغيرها. وأما قولهم لا يسخر قوم من قوم، فقد أجيب بأنه من عطف الخاص على العام، كقوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، فإن الروح من الملائكة، وخص النساء لمكان كثرة الكلام بينهن، ولأن اللمز بين النساء أكثر منه في الرجال كما هو معلوم، وكما أشار إليه بعض العلماء في تفسير الآية، ذلك أن النساء يشتغلن بالجمال كما هو معروف، ويتفقدن أوصاف بعضهن لبعض ويتشددن في ذلك، فيكثر فيهن اللمز والسخرية، فخصهم الله عز وجل لوجود هذا المعنى. وبناء على هذا الوجه فإنه لا يستقيم الاستدلال بهذه الآية الكريمة على المنع من إمامة المرأة للنساء. وأما السؤال عن كون النساء إذا صلين جماعة هل يكن لهن هذا الفضل؟ نعم، يكن لهن هذا الفضل، فإذا اجتمعن النساء شرع لهن أن تصلي بهن المرأة الحافظة لكتاب الله، كالحال في الرجال سواء بسواء، لكن لا يشرع لها رفع الصوت عند وجود الأجانب ولو على مقربة يسمع بها صوتها فيشاع لها الإخفاف، ويعتبر ذلك من مستثنيات الجهر في الصلاة الجهرية، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز أذان نوافل جماعة؟ يقول السائل: هل يجوز أذان نوافل جماعة؟ أداء النوافل جماعة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أنه لما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها قال فقام فذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوته الآيات من آخر سورة آل عمران ووضوئه من الشمس، قال فقمت فصنعت مثل ما صنع، فجئت فوقفت عن يساره فأدارني وأوقفني عن يمينه. قال بعض العلماء: وكذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بالصحيح من قيامه مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في الليل، وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، قال فقال لنا: قوموا فلأصلي لكم. قالوا: فهذا يدل على مشروعية الجماعة في النافلة، لكن الذي يظهر ما اختاره بعض المحققين من أن الجماعة في النافلة لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون قصدا فهذا من الحدث الذي ينبغي اتقاؤه، والحالة الثانية أن تكون اتفاقا فهذا لا حرج فيه لورود السنة به. والفرق بين القصد والاتفاق بمعنى: لو جئنا ودخلنا المسجد فقال شخص: يا أيها الناس قوموا فلأصلي لكم ركعتي السنة الراتبة التي قبل صلاة الظهر جماعة، قلنا له: أحدث، لأنه لم يرد الشرع بمشروعية الاجتماع لها، فأنت مخالف لمقصود الشرع، لأن الشرع قصد أن يصلي كل إنسان الراتبة في نفسه، فإذا قصدت جمع الناس كان ذلك حدثا وابتداعا وزيادة في الدين، لأن الجماعة لها فضل، فكون الشرع لم ينص على الفضل فيها على هذا الوجه يدل على أنها ليست من جنس الفضائل، هذا إذا قصد. وكذلك لو قلنا: نخرج إلى رحلة، فإذا جاء الليل صلينا جماعة ونضع ذلك كبرنامج فيها، فإنه يعتبر من الحدث لأن القصد لم يقصد من الشرع. لكن لو أن شخصا قام يصلي بالليل فجاء أخوه ووقف في جواره كالحال في حديث عبد الله بن عباس كان ذلك مصيبا للسنة، وهو ما عبر العلماء عنه بالاتفاق، وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع، فهذا هو أنسب الوجوب قطعا لمن يتوصل بذلك إلى مشروعية الجماعة ويتوسع فيها إلى درجة لا يشك أنها من الحدث والابتداع في الدين. فالمقصود أن الجماعة في النافلة إذا كانت قصدا فلا، وأما إذا حصلت اتفاقا دون مواطأة فلا حرج في ذلك، لأن النافلة كلما كان الإنسان فيها منفردا ومقتصرا في عبادته بينه وبين ربه كلما كان ذلك أخلص وأقرب إلى الطاعة والقربة والامتثال لله عز وجل، والله أعلم. الله خير. يقول السائل: ما هو الدليل على اشتراط التكليف في رؤية الهلال؟ وهل رؤية الهلال من باب الخبر أم من باب الشهادة؟ أما الدليل على اعتبار التكليف لمن شهد بهلال رمضان، قالوا: ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن شهد عدنان فأمسكوا وأفطر فصوموا وأفطروا. وهو حديث النسائي بسند صحيح لا غبار عليه. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط العدالة ووصف إثبات شهر رمضان بأنه يكون شهادة. قالوا فدل هذا على أنه لا بد من التكليف للشهادة بشهر رمضان. وهناك قول ثان أنه لا أما والمراد بالتكليف أهلية التكليف عند العلماء رحمهم الله تحصل بأمرين. التكليف يحصل بأمرين، أحدهما البلوغ والثاني العقل. فإذا كان الإنسان بالغا وعاقلا فإنه يوصف بكونه مكلفا، فلو اختل شرط من الشرطين لم يعتبر مكلفا، كأن يكون بالغا غير عاقل أو يكون صبيا دون البلوغ لا بلوغ ولا عقل، فهذا غير مكلف. فإذا كان الشاهد الذي شهد مجنونا فإنه لا يوثق بشهادته، لأن المجنون لا يعي ما يقول، فقبول شهادته ضرب من المجازفة. والشهادة إنما تعتبر إذا كان قد غلب على الظن صدقها. ولذلك وصف الله عز وجل الشهود بقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فلم يعتبر كل رجل وكل امرأة ولكن قال ممن ترضون من الشهداء، فدل على اشتراط العدالة وأنه لا يكتفي استحباب الشهادة بمجرد بلوغ الإنسان، بل لا بد من عدالته. والذين قالوا بجواز قبول شهادة من دون البلوغ إذا كان الصبي مميزا لهم مما يشهد لصحة مذهبهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه قوله ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه. قالوا وابن عمر الغالب فيه أنه صغير لأنه لم يبلغ إلا في الخندق. والذي فمن قال إنه لا يشترط التكليف قال بأن شهادة ابن عمر على أنه صبي تحمل على أنها من باب الخبر، والخبر يقبل فيه من دون البلوغ ولا تشترط فيه شروط الشهادة. فهناك فرق بين الأخبار والشهادة، فالشهادة يشترط فيها ما لا يشترط في الأخبار، ويحتاط في الشهادة ما لا يحتاط في الأخبار. ولذلك الشهادة لا يقبل فيها أقل من عدنين، ألا يقبل فيها أقل من عدنين رجلان من عدنين رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل وامرأتين، فهذا بالنسبة للشهادة. لكن بالنسبة للأخبار قد يقبل فيها خبر الواحد إذا كان ثقة عدلا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلم يأمر برد خبره ولكن أمر بالتبين والتثبت، فدل هذا على قبول خبر العدل الواحد. ولذلك تردد قول العلماء في الشهادة بثبوت هلال رمضان وخروج شهر رمضان هل هو من قبيل الأخبار أم من قبيل الشهادة. فمن اشترط العدد فقال لا يثبت رمضان إلا بشهادة العدنين، عده من قبيل الشهادة. ومن قال بأنه يثبت بشهادة العدل الواحد احتج بحديث ابن عمر وعده من الأخبار، وهو أقوى لورود السنة الصحيحة الدالة عليه، ولكن يفصل فيه كما سبقت الإشارة، فيحكم بدخول الشهر بشهادة واحد كما وردت به السنة، ولا يحكم بخروجه إلا بشهادة العدلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد عدلان فأفطر فصوموا وأفطروا. فورد حديث ابن عمر في دخول الشهر بشهادة واحد، فنستثني حديث ابن عمر من جهة الدخول ونبقي الخروج على الأصل، ويقوى هذا على القاعدة التي تقول اليقين لا يزال بالشك، فنحن على يقين من أن رمضان باق، والشك إذا شهد الواحد في خروجه فنبقى على اليقين وننتظر غلبة الظن بورود الشهادة الثانية، وإلا حكمنا ببقاء رمضان على ما هو عليه، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. ويقول أيضا السائل: الأعمى وضعيف البصر إذا كانا منفردين كيف يتبين لهما طلوع الفجر حتى يمسكا؟ الأعمى إذا لم يستطع إذا لم يستطع العلم بدخول الوقت وخروجه بنى على غلبة الظن، كالحال في الإنسان إذا استيقظ من نومه فبهت بين الظلام والنور فلم يستطع تبين الفجر الصادق من الكاذب، بنى على الأصل من أنه على الليل من أنه في الليل حتى يثبت حتى يستبين النهار، وهذا مخرج عند العلماء على القاعدة التي تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأعمى يقدر إذا استطاع التقدير، ولو استيقظ فجأة بنى على أنه في الليل حتى يستيقن من دخول النهار، والعكس أيضا يبني كذلك في النهار حتى يغلب على ظنه مغيب الشمس ويتعبد الله على غلبة الظن، لأن القاعدة المعروفة من خلال منهج الشرع أنه إذا تعذر اليقين صير إلى غلبة الظن، ولذلك مثل هذا لا يستطيع الإنسان أن يكلفه باليقين وإنما يبني على غلبة ظنه. ومن أمثلة ذلك الأسير إذا أسر الإنسان أو سقط في بئر ولم يستطع أن يستدين النهار من الليل، وكذلك لم يستطع معرفة أوقات الصلاة بنى على غلبة الظن، وكذلك إذا سقط في مكان لا يستطيع أن يعلم فيه بدخول شهر رمضان وخروجه فإنه يبني على غلبة الظن. فإذا بنى الأعمى على غلبة الظن أو بنى من لا يستطيع العلم بدخول شهر رمضان على غلبة ظنه فحينئذ لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يتقدم على الزمان الشرعي أو يتأخر عنه أو يكون في داخل الزمان بأن يوقع جزء العبادة فيه وجزءا بعدها، فمثال الحالة الأولى أن يوافق الزمان الشرعي بأن يكون إمساكه وفطره في الزمان المعتبر، فهذه الحالة لا إشكال فيها. الحالة الثانية أن يخالف الشرع أن يخالف الزمان الشرعي، فإن خالفه بسبب فإنه في هذه الحالة كأن يصوم رمضان قبل دخول وقته، فإنه لا يعتد بالصيام ويلزمه القضاء على قدر ما سبق إذا تبين له أنه سبق، للقاعدة التي تقول لا عبرة بالظن البين خطأه، أي لا عبرة بالظن الذي بان للمكلف خطأه. وأما إذا تبين له أنه أوقع جزء العبادة في الوقت وجزءها بعد الوقت فإنه لا يخلو من ضربين: إذا تأخر الإنسان إما أن يكون من جنس العبادات التي يعد التأخر فيها مؤثرا كأن يصوم من بعد طلوع الفجر بساعة إلى بعد غروب الشمس بساعة، فهذا في هذه الحالة يلزمه القضاء. وكذا أما إذا كانت العبادة غير مؤقتة بمعنى أن المكلف لا يمكنه أن يوقعها بعد الوقت كالحال في صيام الشهر كاملا، فأن يقدر دخول شهر رمضان فيظن أن رمضان دخل فيدخل في شهر رمضان في اليوم العاشر من رمضان، فحينئذ إذا صام العشرة الأيام الباقية بعد رمضان فإنها تعتبر صحيحة مجزئة لأنها في حكم القضاء، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. يقول السائل: المجامع في قضاء رمضان هل عليه كفارة ولماذا؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين: القول الأول يقول إن الجماع في القضاء كالجماع في الأداء للقاعدة التي تقول القضاء للقاعدة التي رتب عليها أن القضاء يأخذ حكم الأداء. قالوا فالجماع في صوم القضاء كالجماع في صوم الأداء، فكما وجبت الكفارة عليه في الأداء تجب عليه في القضاء، وهو مذهب يقول بالقياس في الكفارات، ويقوى على مسلة الحنفية والمالكية رحم الله الجميع. والقول الثاني يقول بأن الحكم مختص بأن الحكم يختص بشهر رمضان، وأن الجماع في شهر رمضان هو الموجب للكفارة. والذي يظهر والعلم عند الله أن المجامع في قضاء رمضان لا يأخذ حكم المجامع في رمضان، لأن القياس في الكفارات ضعيف. ومعنى القياس في الكفارات أن يقاس القضاء على الأداء فتجب الكفارة، فالذي يظهر أنه لا تجب الكفارة، ولأن القاعدة تقول إن الأصل براءة الذمة، فالأصل أن المكلف غير مطالب بالكفارة، والأصل براءة الذمة من هذه الكفارة، فلذلك لا نوجب عليه إلا بدليل يدل على أن القضاء ينزل منزلة الأداء، فمن ثم لا يحكم بوجوب الكفارة من هذا الوجه. لكن ليس معنى ذلك أن يسترسل الناس فيوقع الإنسان أهله في قضائه من رمضان، لا، بل المنبغي للإنسان أن يحتاط لدينه وأن يستبرئ لدينه. فقد يكون الراجح عند الراجح والصواب في المسألة القول المخالف، فينبغي للإنسان أن يحتاط وأن يبتعد عن مثل هذه المواطن، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ، هناك قاعدة تقول الأخذ بالأعلى حتى يتبين الدليل على الأدنى، وقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقد ذكرت حفظك الله أن النفي له ثلاث حالات: نفي ذات، ونفي صحة، ونفي كمال. وفي هذا الحديث يكون نفي الصلاة نفي ذات لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو نفي صحة. ثم في حديث آخر وهو لا صلاة لحضر الطعام ولا هو يدافع الأخبثان، ذكرت حفظك الله أن النفي للكمال، فكيف يكون ذلك مع التوضيح، وكيف يستفيد الإنسان من هذه القاعدة، وجزاك الله خير. نعم، ما أشرت إليه من أن الأصل هو حمل اللفظ على أعلى حتى يدل الدليل على أدنى، قالوا لأن حمله على الأعلى فيه تحقيق لحقيقة اللفظ حتى يدل الدليل على الأدنى، ونحن لم نخالف القاعدة والحمد لله، فإننا في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعتبره على ظاهره، ونقول إن المكلف إذا صلى ولو صلى صلاة جهرية وراء الإمام وهو يقرأ فإنه يجب عليه قراءة الفاتحة بعموم النص، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا صلاة لمن في حديث الصحيح أي من الذي لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب حينما صلى الفجر. ومن قال إن هذا منسوخ بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فهذا الحديث ضعيف كما بين المحققون ذلك، وعلى فرض صحته فإنه ليس هناك دليل يدل على أنه متراخ عنه، فهو إثبات للنسخ بالاحتمال، فيحمل قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة على القراءة التي بعد الفاتحة لا على قراءة الفاتحة باستثناء النص لها. نقول إنك ذكرت رحمك الله ذكرت حديثين، ويفهم من اعتراضك أننا في الحديث الأول أعني حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حملنا النفي على الصحة،

وما الذي ترجوه من هذه الآيات التي حفظتها إذا لم تكن معينة لك في هذه المواقف التي تقف فيها بين الإخلاص والإرادة وجه الله عز وجل وبين حظوظ الدنيا؟ فلذلك اصرف الهمة لرحمة الله تبارك وتعالى وبادر بحفظ القرآن، فوالله ما لك عند الله من الأجر والمثوبة لا يقارن بما عند أي أحد كائنا ما كان. فلذلك أوصيك أخي في الله أن تتذكر الآيات التي حفظتها وعرفتك بالله بأسمائه وصفاته، وأن فيه العوض عن كل فائت، وأن من عامله هو الرابح، وأن من خسره فقد خسر دينه ودنياه وآخرته. إياك ثم إياك أن تتقاعس عن حفظ القرآن، فوالله لا تضمن لنفسك فتنة يصرف الله بها قلبك عن الدين بالكلية، فقد يتأخر الإنسان عن حفظ القرآن فيبلى بفتنة يشقى بها عمره، وقد يخترمه الأجل كما قدمنا. فبادر بحفظ آيات الله وأخلص لوجه الله عز وجل، وهنا يظهر تمحض النية لوجه الله، والله تعالى أعلم. هذا سائل وهو شاب يعاني من مشكلة، يقول: أنا شاب ملتزم والحمد لله، وأنا الآن أعيش في مأساة لأنني ابتليت بعشق الصور، وهذا الذي عشقته صورته تقاربني في كل مكان، في صلاتي، في قراءتي للقرآن، في محاضراتي، في جلساتي مع الأخوان، وعند جلوسي مع والدي لا أستطيع أبتعد عنه لحظة واحدة. أرجوك يا شيخ أن تلقي لي بعلاج لعله يكون سببا في نجاتي، وجزاك الله خيرا. أخي في الله، هذا البلاء الذي ابتلاك الله عز وجل به هو أثر معصية النظر التي نظرتها، فالله تبارك وتعالى أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، فمن غض بصره رحمه الله بالسلامة في دينه ودنياه وآخرته. ولذلك لما اجترأت على حدود الله واعتديت محارم الله عز وجل أصابك الله بهذا البلاء، فأصبحت تعاني ما تعاني وتشتكي ما تشتكي. أخي في الله، باب لا يخيب قاصده ورب لا يخيب داعيه وراجيه. تعلق بالله عز وجل صدق التعلق واشتكي إلى الله عز وجل ما تجده من الفتنة، فإنه ما من عبد يصدق مع الله عز وجل في دعوته إلا صدق الله معه في إجابته. ألست تقرأ كتاب الله وقول الله: ادعوني أستجب لكم؟ هذا نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قد حبس الجمال بين يديه يتحدث بالفتنة ويراود على معصية الله عز وجل، فدعا ربه دعاء المنيب الصادق في دعوته، وسأل الله عز وجل أن يصرف قلبه عنهن، واشتكى إلى الله شكوة البائس، وقال بلسانه: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه. أسأل الله العظيم أن يستجيب لك كما استجاب لنبيه، فادعو الله دعاء المضطر، وتذكر هذه الأشجان والآلام التي لا تمكنك من خشوعك في صلاتك وفي حلق العلم حتى في موقفك بين يدي ربك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي تجده من الشيطان، ووالله لهو أحقر عند الله من أن يتعاظم على أمره وقدره. فأول ما أوصيك به أن تعتقد اعتقادا جازما بأنه لا منجى من الله ولا منجى منه إلا إليه، فاضرع إلى الله واستدن دعاء الله عز وجل. شكى بعض الصالحين إلي أمرا قريبا مما شكوته من الفتنة، قال: فصليت ركعتين دعوت الله عز وجل فيهما، قال: والله إني وجدت أثر الإجابة قبل أن أسلم، ومن فتلت من صلاتي إلا وقد انشرح صدري للخير كأن لم تكن به فتنة. فلذلك ما صدق عبد في دعاء الله إلا صدق الله معه. ورأس المال في هذه الحياة هو الدين. فانظر رحمك الله إلى هذا الملك العظيم والجبار الكريم، تعلق ببابه وادمع دمعة صادقة في دعائك، وحسك أنك مكروب بل أنت في أعظم كرب، فإنه من أجل المصائب مصيبة الدين. ولذلك كان من الدعاء ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، فأنت مصاب بمصيبة عظيمة في دينك، فاضرع إلى الله ضارعا صادقا في التضرع والابتهال، وأعدك من الله بالإجابة كما وعد ذلك به سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني فخذ رحمك الله بالأسباب، وأعظمها الخوف والخشية من الله تبارك وتعالى. فإذا جاءتك هذا المنظر العجيب الغريب المحبوب إلى نفسك، فاتفل عن يسارك وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوالله إن الشيطان أحقر إذا استعاذ العبد بربه أعاذه. ولذلك وردت النصوص بأن كيده ضعيف. قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان لا يملك إلا الوسوسة وأحاديث النفس، فإذا حدثك فانقطع عن حديثه بالاستعاذة. فإن الله تعالى وعد أن يعيد من استعاذ به، فقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال عن أوليائه وأحبائه وأهل طاعته إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أما الأمر الثالث فأدعوك أن تتذكر أن الله تبارك وتعالى أن تأخذ بالأسباب التي من أعظمها ما يعينك على نسيان هذه الصورة، وذلك باستدمان ذكر الآخرة. تذكر مواضعك بعد الانتقال من هذه الدنيا، تذكر القبر وظلمته، وتذكر الحساب وشدته. ولو وقفت بين يدي الله عز وجل فحاسبك عن هذه الصورة التي تعذب نفسك فيها باسترسال حديث النفس معها، أيسرك أنك واقف بين يدي الله تحاسب عن خشوعك في صلاتك وامتثالك عن التفكر في طاعة الله إلى تلك الصورة؟ فلذلك تذكر هذه المواقف، فإنها تزع القلب بوازع الإيمان، وتدعوه إلى الانصراف إلى طاعة الرحمن والبعد عن هوى الشيطان وغيره. وأما الأمر الأخير فإياك رحمك الله أن ترى تلك الصورة التي فتنت بها، فاحرص كل الحرص على أن لا تجتمع بصاحب هذه الصورة، وإذا اجتمعت به فاكسر العين خشية لله عز وجل وارمها في الأرض واستدم ذكر الله عز وجل، فإن الشيطان يضعف سلطانه مع ذكر الله عز وجل. ومن ذكر الله ذكره الله. وإني لأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصرف عنك وعنا ما نجد من هذه الفتنة وغيرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. تقول السائل وهي امرأة تسأل، تقول أنا امرأة لدي ذهب وعليه زكاة وزوجي طالب، هل يجوز إعطاء زوجي الزكاة مع العلم أنه الآن في ضرورة؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها. جواز إعطاء الزوج للزكاة، ويشهد لذلك حديث عبد الله بن مسعود لما غدت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن الصدقة هل تعطيها لزوجها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبين أن الصدقة على القريب أو ذي الرحم صدقة وصلة، أي أن صاحبها يؤجر من الوجهين. ومنهم من قال بالمنع لأن المرأة إذا أعطت زوجها كانت منتفعة بتلك الصدقة من جهة إنفاقه عليها، ولذلك قالوا لا يشرع للإنسان أن يعطي، لا يشرع لكلا الزوجين أن يعطي الآخر، أن يعطي الآخر من زكاته، لأن الزوج إذا أعطى أسقط المؤونة عنه، والزوجة إذا أعطت، والزوجة إذا أعطت فإنها أيضا توجب حصولها من نفقة مستقبلا، فإن احتطت بعدم أخذها بعدم إعطائها للزوج فذلك أولى، ولكن القول بجواز إعطائها من القوة بمكان، لأن انتفاع الزوجة بها ليس متحققا من كل وجه، ولأن الزوجة إذا انتفعت انتفعت بموجب شرعي وهو القيام على الزوج، فاختلف وجه الانتفاع ووجه الدفع، فالذي يظهر والعلم عند الله قوة القول بقائل بجواز الدفع، وإن احتطت بدفعها إلى المستحق من غيره فهو أولى. الله تعالى.